أحسن الله إليكم. تقول بأنها ملتزمة بالحجاب، وعندما ذهبت للميقات لكي تحرم أسدلت ولم تكشف وجهها طوال الحج، وبذلك لم تعمل بحديث أم المؤمنين حيث قالت: كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج، فإذا مر بنا الركب كانت إحدانا تسدل جلبابها حتى يمر ثم ترفعه، فهل علي إثم في هذا؟ الجواب: المرأة إذا كانت محرمة بحج أو عمرة، الأصل أن إحرامها في وجهها، وذلك إذا كانت منفردة أو مع نساء أو كانت مع محارمها. أما إذا كانت ترى الرجال الأجانب فالواجب عليها التغطية. فإذا كانت هذه المرأة تغطي وجهها وهي منفردة أو مع النساء أو مع محارمها، فإنها تتصدق بإطعام، يعني تتصدق بفتية توزع في مكة، توزع في مكة، وبالله التوفيق.